أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أن خلقتنا مسلمين، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد أن بلغتنا هذه السنة رمضان. فكم يا أخوات الكريمات من امرأة ورجل كان معنا في العام الماضي، وكانت معنا في العام الماضي، ولكنها اليوم تحت التراب، غيبها عنا الموت. لذلك نحمد الله تعالى ونشكره من قلوبنا أن أكرمنا وبلغنا هذه السنة رمضان، ونسأله جل جلاله أن يبلغنا كذلك فيه ليلة القدر، ونسأله جل جلاله أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يرزقنا فيه الإخلاص في الصيام وفي القيام وفي تلاوة القرآن وفي كل الأعمال الصالحة. لأن أصل الأمور أخوات الكريمات هي كيف يقبلنا الله تعالى، ليست المسألة كمية الأعمال، ولكن المسألة نوعية الأعمال. ليست المسألة كم جزء تقرئين أختي في اليوم، ولا كم ركعة تصلين في اليوم، ولا كم يوم صمتي، ولا كم يوم أفطرتي، ولكن المسألة أختي الكريمة ما هي نوعية العبادة التي تقومين بها؟ هل هي النوعية التي يحبها الله؟ هل هي النوعية التي يرضاها الله؟ هل هي النوعية التي كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ هل هي النوعية التي كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليها؟ لذلك ربنا جل جلاله ما قال لنا في القرآن الكريم ليبلوكم أيكم يعمل صالحا، أبدا، ولكنه قال لنا جل جلاله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المصليات كثر، الصائمات كثر، التاليات والحافظات للقرآن كثر، الذاكرات لله جل جلاله كثر، ولكن من أي المصليات أنت؟ ومن أي الصائمات أنت؟ ومن أي الذاكرات أنت؟ هل أنت من الخواص، من خواص الخواص، أم أنت من العوام؟ هل أنت مثلك مثل الآلاف من النساء، أم أنت حالك مخصوصة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الناس في الصيام على ثلاثة أنواع. النوع الأول هم الذين يصومون صوم العموم، صوم العامة. والنوع الثاني هم خصوص العموم. والنوع الثالث هم خصوص الخصوص. فقالوا: ما النوع الأول؟ ما هو صوم العموم؟ فقال: صوم العموم هو صوم الجسد عن الطعام والشراب والشهوة. فقالوا: وما صوم خصوص العموم؟ فقال: هو صومهم عن الطعام والشراب والشهوة والحرام. فقالوا: وما صوم خصوص الخصوص؟ فقال: هو صومهم عن غير الله، هو صومهم عن غير الله. هؤلاء الناس في رمضان يصوم سمعهم وبصرهم ولسانهم وفكرهم وقلبهم وروحهم عن التعلق بغير الله جل جلاله، عن سؤال غير الله جل جلاله، عن الطلب من غير الله جل جلاله، عن حب غير الله جل جلاله، عن البكاء أمام غير الله جل جلاله، عن التذلل لغير الله جل جلاله، عن الخوف والخشية من غير الله جل جلاله. أتخشون الناس، أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ذكر الله تعالى حال الذين يحبون مع الله غيره. أنا لا أقول يحبون أحدا أكثر من الله، ولكن يحبون مع الله سواه. فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولكن خصوص الخواص قال عنهم جل جلاله: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا يحبون الله تعالى أكثر من حبهم لأي إنسان آخر، لأي شخص آخر. حتى يا شيخي لو كان ذلك الإنسان الولد، نعم والله هذا إبراهيم عليه السلام 90 عاما لم يرزق بولد حتى اشتعل رأسه شيبا ووهن العظم منه، وكانت امرأته عاقر، ثم دعا ربه فقال: يا رب أريد ولدا. دعا الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة. فبعد 90 عام جاءت الملائكة تبشره وتبشر زوجته سارة رضي الله عنها بولد جديد اسمه إسحاق. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. عندما يفصل الحكيم العليم جل جلاله بأمر فلا راد لقضائه. زكريا عليه السلام قال، وزكريا ربنا يقول عنه في سورة الأنبياء، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فقال جل جلاله، وزكريا حاله كحال إبراهيم، بين ربنا جل جلاله حاله في سورة مريم، فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي أذكر يا محمدا لأمتك رحمتي بعبدي زكريا. ما قصته يا رب؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فماذا حدث؟ جاءت الملائكة وبشرته بيحيى. قال جل جلاله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. طيب لماذا يا رب؟ كيف استجبت لهم؟ قال جل جلاله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين. نعود لإبراهيم. فهذا إبراهيم جاءته الملائكة تبشره بإسحاق بعد طول انتظار. فرحت الزوجة، فرح الأب. جاء إسحاق عليه السلام، ترعرع إسحاق عليه السلام عند أمه وعند أبيه، وعندما بدأ قلب إبراهيم يتعلق بإسحاق امتحن الله تعالى قلب إبراهيم. لماذا أخواتي الكريمات؟ لأن إبراهيم هو خليل الرحمن، لأن إبراهيم هو الخليل. بتعرفوا شو يعني الخليل؟ منسمي الكبيس نحن بهالأيام مخلل. ليش منسميه مخلل يا ترى؟ لأن الحامض والملح يتخلل داخل هذا الكبيس فيصبح مخللا. لا تستطيع أن تفصل الملح عن هذا الكبيس. إذا جبنا خيارة وقلنا لك إيمي منا الحامض والملح فيك، مستحيل. ولو اجتمعت الدنيا بما فيها لا تستطيع. لماذا؟ لأن هذا الأمر تخلل داخل هذا الكبيس. سيدنا إبراهيم عليه السلام اسمه الخليل. لما هو الخليل؟ لأن حب الله تعالى تخلل في قلبه. نظر الله تعالى إلى قلوب العباد فاختار أطيبهم قلوبا وهم الأنبياء، ثم نظر إليهم فاختار أطيبهم قلوبا وهم الخمسة أولو العزم من الرسل، ثم نظر إلى هؤلاء الخمسة فاختار أطيبهم قلوبا وهم إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب عليهم أفضل صلاة وسلام، ثم نظر إلى قلب إبراهيم وإلى قلب الحبيب فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، واختاره آخر الرسل وأفضل الأنبياء ودرة تاج هذا الزمان محمد عليه أفضل صلاة وسلام. إبراهيم من خواص الخواص، الذين لا يحق لهم أن يتعلقون بغير الله. هو أب، وهذا أمر طبيعي، تعلق قلبه بولده. عندما تعلق قلبه بولده إسماعيل وإسحاق، وبدأ إسماعيل عليه السلام يترعرع، وبدأ قلب إبراهيم يتعلق بإسماعيل، جاء الأمر الرباني. ظاهر الأمر مشقة، وظاهر الأمر تعب، وظاهر الأمر تعنت. ولو كنا ننظر إلى الأمر من خارجه لقلنا والعياذ بالله أن الله ظالم، حاش له جل جلاله. لقلنا كيف يحرم أب من أن يعيش مع ابنه، وكيف يحرم ابن أن يعيش مع أبيه؟ لو نظرنا إلى الأمر من ظاهره ومن خارجه لقلنا هكذا. ولكن والله هو ربنا جل جلاله يحبنا أكثر من أنفسنا، وأكثر من أهالينا، وأكثر من أمهاتنا وآبائنا. هكذا أخواتي للأسف الآن ننظر إلى أمر الله. يا أختي الحجاب، يا أختي النقاب، يا أختي الجلباب، يا أختي السترة، يا أختي ترك الزينة، يا أختي ترك التعطر خارج البيت، ترك التزين خارج البيت، ترك المكياج خارج البيت، ترك الاختلاط، ترك الكلام مع الرجال، طاعة الأزواج، التعبد لله تعالى، كل ذلك بظاهره يا شيخ مشقة، يا شيخ صعب، يا شيخ فيه تعب، يا شيخ الدين صعب. هذا ظاهر الأمر، ولكن والله لو دخلنا وغصنا للأعماق، أعماق البحار، والله لوجدنا اللآلئ والجواهر. إبراهيم عليه السلام كان لسان حاله يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. للأسف يا أخواتي الآن صار عندنا فكر اسمه سمعنا وعصينا. بنسمع دروس، وبنسمع بيانات، وبنسمع مذاكرات، وبنسمع خطب جمعة، وبنسمع حلقات تعليم، ولكن كم نطبق مما سمعنا؟ القليل القليل، إلا من رحم ربي جل جلاله. سيدنا إبراهيم لسان حاله يقول سمعنا وأطعنا. طيب يا إبراهيم أنت شو جايك من هالأمر؟ هذا ابنك صار لك 90 سنة تنتظره، ماذا جاءك من هذا الأمر؟ إبراهيم عليه السلام يعلم أن الخير كل الخير في الطاعة، الخير كل الخير في التسليم، الخير كل الخير في قولنا لربنا جل جلاله سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك قال ربنا جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون. ربنا أخواتي يقسم بنفسه، وهو الغني عن القسم، وهو الصادق الذي يصدق، الذي قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقسم لعظم الأمر ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كلنا نعلم القصة، عندما سلم إبراهيم لربه جل جلاله وترك ولده إسماعيل، وجاء إليه بعد سنوات طويلة، وقد ترعرع إسماعيل عليه السلام في حضن أمه في غياب أبيه، جاء أبوه بعد طول غياب ليقول له يا بني اشتقت إليك، ولا ليقول له يا بني أريد الآن أن أعيش معك، ولا ليقول له يا بني أعتذر منك لأني تركت وأنت صغير، بل ليقول له يا بني تجهز للذبح، يا بني تجهز للموت، يا بني أنا من سيذبحك، لن أوكل غيري في ذبحك، يا بني أنا من سيقتلك، لا قتلة عادية بل سأذبحك بالسكين. الله أكبر. ظاهر الأمر ظلم، ظاهر الأمر مشقة، ظاهر الأمر لما يا ربنا؟ الكثير منا الآن يقول لما يا ربنا، لما يا ربنا، لما ابتليتني بالمرض، لما ابتليتني بالبلاء، لما حرمتني من هذا، لما منعتني من هذا، لما أعطيت فلان ولم تعطني، لما أعطيت فلان ولم تعطني، لما رزقت هذه ولم ترزقني، لما أعطيت هذه ولم تعطني. أخواتي أسأنا الظن بالله، أسأنا الظن بالله، ما عرفنا أن نتعامل حقيقة مع الله، ما قدرنا الله حق قدره، وما علمنا من هو ربنا جل جلاله. لذلك قال ربنا وما قدر الله حق قدره. والله لو قدرنا الله حق قدره لما أسأنا به جل جلاله الظن قيد أنملة، ولخشعنا له وأحسننا الظن به. والله أخواتي الكريمات، إحداكن قد يكون لها ولدين، تعطي إحدى ولديها مالا أو طعاما أو هدية وتمنع الآخر، فلو جئت إليك وقلت لك أختاه لما أعطيت هذا الولد مال ولم تعطي الآخر، ماذا سيكون جوابك؟ ستقولين لي لحكمة أراها أنا أعلم أولادي منك، فأنا أعطي هذا لحكمة وأمنع هذا لحكمة. أنت أحكم أم الله؟ ننسب الحكمة لأنفسنا وننفي الحكمة عن الله؟ هو الحكيم، هو العليم، هو الخبير جل جلاله. لذلك الأصل أن نكون مع أوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلام، خضوع، إذلال. اسمعوا معي إلى هذه القصة العجيبة التي بطلتها بنت، ولكن ليست كأي بنت، هي بنت من القليل، بنت من بنات الصحابة رضي الله تعالى عنها. يقول راوي الحديث: جاء جليبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجليبيب أخوات الكريمات هو شاب من شباب الصحابة، أسود اللون، دميم الهيئة والمنظر، يعني بشع، ما في وجه جمال، وجه ليس فيه جاذبية، هو ليس كباقي الشباب، وهو لونه أسود. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله ويقول: يا رسول الله، ما ذهبت بيتا أطلب بنتا للمسلمين إلا رفضوني. يا رسول الله، أنا رجل أسود دميم فقير، ما عم روح على بيت دؤبة بالبيت إلا يطردوني. يا رسول الله، أريد أن أتزوج. فهو كلم الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم، من فيه صفات من صفات ربه. قال الله جل جلاله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. حن له، شفق له صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جليبيب، اذهب إلى بيت فلان فإن عندهم بنتا. في رواية أخرى تقول: دخل رجل إلى المسجد من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عنده بنت للزواج، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتزوجني بنتك؟ فقال هذا الرجل: أنت يا رسول الله؟ إي والله إنها لكرامة، النبي يتزوج بنتي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن ليست لي. فقال هذا الرجل: ولمن إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجليبيب. فقال هذا الرجل: جليبيب؟ جليبيب؟ قال نعم. فاستحى من النبي عليه الصلاة والسلام كب عمرته. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشاور أمها. راح عند أمه قال له يا أم فلان، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت رسول الله؟ إي والله إنها لكرامة، النبي يتزوج ابنتنا. قال لها ولكن ليس له. قالت لمن؟ قال لها لجليبيب. قالت جليبيب؟ جليبيب والله قد خطبها من هو أفضل منه. شو بدنا بجليبيب؟ في ألف واحد أحسن من جليبيب. ألم تر إلى منظره وإلى حاله؟ فأبوها سكت، ثم قالت الأم اذهب وقل له لا نزوجها لجليبيب. انتهت قصة يا أخواتي؟ لا، هذا الحوار كله كان على مسمع ومرأة من البنت، والبنت كما أنتم أخبر مني وأعلم مني تنتظر كما يقال بالعامية فارس الأحلام الذي يأتي إليها ويعيشها وتحبه ويحبها وترضى به ويرضى بها وتعجبه ويعجبها إلى غير ذلك. فهذه بنت بكر كباقي البنات تنتظر نصيبها من الشباب كباقي البنات، ولكنها آثرت هوى النبي ورغبة النبي وأمر النبي على هواها وعلى رغبتها وعلى شهوتها، فقالت يا أبتي يا أمي أتردوه بعد أن طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتردونني بعد أن خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن يردني الله، والله لن يضيعني الله، إني رضيت بما رضي الله، وإني رضيت بما رضي رسول الله، وإني وافقت بزواجي من جليبيب لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. الله أكبر. أين نساء الأمة الآن يا أخواتي؟ أين بنات الأمة الآن من تقول أؤثر رغبة رسول الله، حبا برسول الله سأتحجب، حبا برسول الله سألبس الجلباب، حبا برسول الله سألبس النقاب، حبا برسول الله سأحفظ القرآن، حبا برسول الله سأغض بصري، حبا برسول الله سأترك كلامي مع الشباب، حبا برسول الله سأترك الاختلاط، حبا برسول الله سأرضي زوجي، حبا برسول الله سأخدم أهلي، حبا برسول الله سأبر أمي وأبي، حبا برسول الله سأقرأ القرآن، حبا برسول الله سأحافظ على حلقات التعليم. وين حبنا لرسول الله؟ وين؟ كيف تظهرين أنك تحبي رسول الله؟ هي المسألة بالكلمات؟ هي المسألة بستيتس بتحطيه على الواتساب بتقولي حبيبي يا رسول الله؟ هي المسألة بصورة بتحطيه على الواتساب عندك ولا على الفيسبوك يا حبيبي يا رسول الله؟ لا والله، لا والله، ليست بصورة ولا بكلمة ولا بشعار ولا بتمني ولا بأمنية ولا بأحلام. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق وأفعال، حياة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الزوجة تمتحن زوجها أحيانا، والزوج يمتحن زوجته أحيانا، يطلبون من بعضهم طلبات، فإن لبى الزوج الطلب ولبت الزوجة الطلب فهذا دليل الحب، وهذا دليل أنه يقدم طلبها على رغبته وعلى نفسه. أما إن لم يقدم لها طلبها فهذا دليل ضعف الحب. كم من طلبات طلبها منا ربنا، وكم من طلبات طلبها منا رسولنا، وكم من طلبات طلبها منا ديننا، فماذا كان حالنا مع هذه الطلبات؟ وماذا كان حالنا مع هذه الأوامر والمنهيات؟ هل كان حالنا كحال تلك الصحابية؟ هل كان حالنا كحال نساء النبي صلى الله عليه وسلم آثروا الآخرة على الدنيا وقدموا الآخرة على الدنيا وقدموا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة على الدنيا ومتاعها وزينتها؟ أخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا جليبيب، فإن البنت قد وافقت أن تخطب منك. فقال: ولكن يا رسول الله لا أملك مالا لأتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، اذهب إلى هذا البيت من الأنصار وقل لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعطوني مالا لأتزوج به. فذهب جليبيب وطلب المال من هذا البيت، فأعطوه المال، وإذا بجليبيب ينزل للسوق يتجهز كأي شاب فرحان يتذكر موعد لقائه بحبيبته وموعد زواجه، ويتحضر بالمال ويتحضر بالطعام وبالشراب وباللباس، وما هي إلا دقائق ويسمع داعي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا أيها المجاهدون، يا أيها الرجال، يا من قدمتم أوقاتكم وقدمتم أنفسكم وقدمتم أجسامكم وقدمتم دماءكم لله تعالى، الآن أمر الله تعالى عليكم أن تقوموا للجهاد. جليبيب رضي الله تعالى عنه بين خيارين: إما أن يشتري بهذا المال عدة الزواج وأن يتزوج من حبيبته ومن زوجته، وإما أن يقدم أمر الله تعالى ويشتري بهذا المال السلاح ويشتري بهذا المال عدة وعدة الجهاد ويجاهد في سبيل الله تعالى. يقارن بين حب الله وحب النساء، بين حب أمر الله تعالى وحب هواه وحب نفسه وشهوته، وإذا به يؤثر الآخرة ويؤثر الآخرة على الدنيا، يقدم الآخرة على الدنيا. وللآخرة خير وأبقى، والآخرة خير، وللآخرة خير لك من الأولى. فإذا به يغير الوجهة ويغير الطريق ويغير الأمنية، وهو ينتظر وأهله ينتظرون والزوجة تنتظر، ولكن يشتري بهذا المال السلاح ويذهب مع صفوف المجاهدين ويرسم نفسه حتى لا يعرفه أحد، ويقف في الصف الأول في الجهاد ويقاتل رضي الله عنه قتالا ضروسا شوقا إلى الجنة، حاله كحال أحدهم، عروة ابن الحميم ابن الحمام رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، إن مت فأين أكون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: في جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عروة: السماوات والأرض؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول عروة: بخ بخ بخ بخ، إنها إذن لجنة. ثم يرمي التمرات من يديه ويسافر إلى الله تعالى، يفر إلى الله تعالى، يركض إلى الله تعالى، لسان حاله يقول: ركضا إلى الله بغير زادي، ركضا إلى الله بغير زادي، غير التقى والهدى والبر والرشاد. بعد انتهاء المعركة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فيقول: هل تفقدون أحدا؟ هل تفقدون أحدا؟ فيقول الصحابة: لا نفقد أحدا. هو لم يكن معروفا بين الصحابة، هو كان من عوام الصحابة، ولكنه معروف عند الله ومعروف عند رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيب، ولكني أفقد جليبيب، ابحثوا لي عن جليبيب، فيفقدون جليبيبا بين الشهداء فيجدونه مدرجا بدمائه ما بين طعنة برمح وطعنة بسيف وضربة بسهم، مدرج بدمائه مبتسم، فيأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ويجلس عليه صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبكي، ثم ينظر إليه ويضحك، ثم ينظر إليه ويعرض بوجهه، فيقول فتقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما بالك يا رسول الله؟ رأينا منك أمرا عجيبا، نظرت إليه فبكيت، ثم نظرت إليه فضحكت، ثم نظرت إليه فأعرضت عنه بوجهك، لما يا رسول الله؟ فيقول جليبيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت إليه فاشتقت إليه فبكيت، نظرت إليه فاشتقت إليه فبكيت، ونظرت إليه فتذكرت حاله عندما كان يسأل عن الزواج، وعندما كان يسأل عن المال، وكيف كان يقول لي: يا رسول الله، نساء الأنصار يرفضونني. فضحكت ونظرت إليه فوجدت الحور العين يتبادرن إليه ويتسابقن إليه، من تكن أول واحدة منهن تسبق إليه، وتذكرت غيرته فأعرضت عنه بوجهي. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبر أن يحفر، فحفر قبره رضي الله عنه، ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه ووضعه في قبره، ولم يكن له كفن، ولم يكن له كفن، ولم يكن له تابوت يحمل عليه إلا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وقال: اللهم إني راض عنه فارضى عنه، اللهم صب عليه الخير صبا، اللهم صب عليه الخير صبا. قال: ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب: هنيئا لك يا جليبيب. دموع النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر ما يلامس بدنك في هذه الحياة. ثم يكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي. يرى هذا المنظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتمنون أن لو كانوا جميعا جليبيب، يتمنون أن لو كانوا جميعا جليبيب. إذا ذكرنا رمضان أخواتي لابد أن نذكر مثل هذه الرجال والنساء، لابد أن نذكر مثل هذه الحالات. سامحوني، ضعفت قوتنا للدين، وضعفت عزيمتنا لأمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن لم نذكر مثل هذه الحالات في رمضان، وإن لم نذكر هذه المستويات العالية في رمضان، فأخبروني متى نذكرها؟ متى نتذكرها؟ بكرة جاي العيد ومننسى، ومر رمضان وبروح رمضان وننسى كثيرا، ونغفل كثيرا، ونضيع كثيرا. وهذا الموسم قد لاح بالذهاب، هذا الموسم قد لاح بالوداع، والله أيام قليلة ونودع فيها رمضان. هل يا ترى تعلقنا فيه بالله؟ هل يا ترى آثرنا فيه حب الله وحب رسوله على حب أنفسنا؟ لن يكون لنا ذلك إلا بالمجاهدة والتضحية. هذا جليبيب ضحى بشهوته ورغبته لله. هل ضحيتم أخواتي بشهواتكم ورغباتكم لله تعالى؟ فلتراجع كل واحدة منها نفسها، ولتراجع علاقتها بربها جل جلاله، ولتقل عزمت النية الآن أني بإذن الله تعالى سأضحي بوقتي وسأضحي برغبتي وبشهوتي وبمالي وحياتي لربي جل جلاله، حتى أكون يوم القيامة من الذين يقدمهم ربنا جل جلاله بين يديه ويقول لهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لن أترك حلقة تعليم في المسجد، لن أترك صلاة في البيت، لن أؤخر صلاة عن وقتها، لن أنام عن صلاة الفجر، لن أنام عن قيام الليل، لن أهجر القرآن، لن أغفل عن ذكر الله، لن أغضب عائلتي وأمي وأبي، لن أعق أهلي، لن أغضب بإذن الله تعالى زوجي، سأكون بإذن الله تعالى مطيعة لربي ومطيعة لنبي صلى الله عليه وسلم وتحت أوامر الله وتحت أوامر رسول الله حتى ألقى الله وهو راض عني. سأكون داعية إلى الله في كل مكان، سأتكلم عن الله، لن أعظم غير الله، لن أعظم الدنيا، إن كلموني عن الدنيا فسأكلمهم عن الله، إن حدثوني عن الدنيا فسأحدثهم عن الآخرة، إن رغبوني في الدنيا فسأرغبهم بالجنة وبالفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكن لكل خير، وأن يجعلني وإياكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى الآن تتذاكروا فيما بينكن بهذا الكلام ولو لدقائق قليلة، حتى بإذن الله تعالى نتشوق جميعا لنطبق هذا الكلام، وبارك الله تعالى فيكن.